الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما وما من إله إلا الله

ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا صدق الله العظيم.